هذا الحديث الرابع حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد، منها انه لا يجوز تعرض الغنيمه للجهاد الا بعد القسمه، وان ولي الامر ليس للجند ان ياكلوا من الغنيمه ما شاءوا، لا من الابل ولا من الغنم ولا من النقود، يجب جمعها حتى تقسم بين الغنم. ولهذا لما ذبحوا بعض الابل والغنم انكر عليه صلى الله عليه وسلم وامر باحلال الصدور، ثم قسم الغنيمه بينهم وعدل العشر من الغنم ببعيد كانها كانت متقاربه بالقيمه، ولهذا عدل اهل البعيد بالقيمه. ثم الضحايا والهدايا انها قد تعدل الذبح، الضحايا والهدايا النبع الذبح، ولكن في القيمة على حسب القيمة، البيع والشراء رأس الأموال على حسب القيمة. فنبدأ منها بعيد الشرع، بعيد من الإبل، وعجزوا عن الإمساك، فرماه مع جنود الشام حبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوامر الدواب كأوامر الوحش كهواء السود والنمو والذئاب من الوحوش الفريسه، ومن نبدا عليكم منها فاصنعوا بها كذا، لان ما ترى من الابل ومن قمر او غنم او قسطره او امساكه فانه يرمى من غير مصلحه، ثم بالنبل منه بايدي الاخر حتى يعقل ويمسك ويعامل معامل الصيد من الشعر والغذاء والوحول واشباهها من السيول. من عصر كالاهلي صار حكمها مصطيد الى بدر اعترف على الناس وعزم على الانساك يومونا، فان قتلوه حي فلا يقتلوا حيا وبعد، فان قتلوه فاصابه روحا فقتل بحد او اصابه رمي فقتل حد، لأن صارت على الطيب. وفي من الروايه قل ان له العفو غدا وليس معنا مدى، المدى تكاليف ومدى تكفير، فهل تدعو بالقصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم لما اعتل الدم وذكر ويكره الله عليه كله مجرد من سكني بالحجر الى احد وقصد الى احد بالحجر الى احد لا في الصغيرات المقام السكين بزعبه كذا، ولهذا ما انهى الدم ويجرد من الركن ليس السن ركن، هذا المعنى ان وجود غير السكين يعني اداره مثلا حد القوم او احشاد أو القبر أو غير هذا النوع حتى النوع إلا العظم كان به أهلية وكان الناس على القبر وجوه العاكف ويمنحوا ونظروا الحضور قبل أن تقدموا غنيمة، فلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليهم وأنكر ذلك ونظر الحضور فأطفئت لأنها وإلا بها لهم لم يكن فيه نوعا، هذا يدل على الفوائد، إنها يجوز التعزيز مثل هذا من إخفاء الحضور منع من المحفظة من الذي اغتصب، ومنها أن جواز ولي الأمر دفاع الجيش إذا رأى مصلحة حتى لا يعجل الناس حتى يطمئن بالسيف وكان وراءهم فلا يعجل، وللاحظ ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه، هذا معنى فإن الركاب ربما صار يعلى البيت وربما تقدم من هذا الحضور وربما كان بينهم قدامه قوم ووراءه قوم، فولي الامر ينظر الافضل يضع امامه فعل ويبغى يكون خلفه فعل ويبغى يكون في وسطه فعل، قال فلا تمنها بعيدا من الدين الذي معه لست من الشرط فطلبوا فأعلى أتعبهم ما حفظوا فرماه واحد بسهل لنبه العصا والحبل لا تعطوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه البهائم هواكب من شوائب كوارد وحش تشبه الوحش من الرسوم والنمور والذئاب وأشباهها، فإذا نبذت أفعلت كما نبذ عليكم منها إن شوب عليكم منها فصلوا بها تأكل الأول منذ الصيف يقول ما في الصيف. فإن أصيب قتل حي وإن أصيب حي ذبح لا أو خشب أو أي شيء كان أو حد من الدم هذا دم الدخيل من حديد أو قطرة أو خشب أو حجر أو أي ذات إلا السن ولا يكون من حظه. فأما السن بعض إلا على الجواب لا يدعي وأما الضوء فوز الحركة فلا يشب به بالدخيل الظهر ولو أن نبقى الصعيد بين نفسي ولا مجنب خشيانا لو جهلا هل تتنجح ربنا لا ترى بأن نسينا رحمة ثم يتعمد على أنه مجروع أو يتعمد ولا يبان فتح مجنب. وفي حديث هذا أنه صوت الله حد جرشيه لم تحين أقرمين وبحرما جده لما وكبر ووضعين على صلاحهما هذا يدل على سعيد الرحيم ويسمع ان المسلم يضحك كما رحم النبي صلى الله عليه وسلم فانه لوح احدهما عنه وعن البيت واللوح الثاني ان وحد الله لامته عليه الصلاه والسلام. فالسنه وحي ذو واحد عن البيت عن غدر وعن البيت ولو كان كبير واحد بل واحد اكثر فلا وهل يسعى ان الذبح املح الاقران افضل من العلم وان ذبح ذبح ثلاثا أو مال أو إبل أو بقرة كل وقت لكن إذا لم تجد ليل أم دحين أم لا يقرب أن يشرب وبيع مخلوق أقرأ له قرنان هذا أقوى وحايا. وإذا لم تذهب بأسود كحاد أسود أو بأبل خالص أو بأذن آخر أو بأنثى أو بكسر ذكر أو قرن كلهم لكن هذا ينبغي أفضل وفيه ان السنه يتولى بها الواحد لا استطاع كما ان كما كان يتولى بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الرعيه يتولى بها بها الشهاده والافضل فان كان ما يستطيع او ما يحسن وكذا به يقول قال ابن محمد فهو غنى الله حتى ما راح تقول ان السنه اذا كان تعرف وهي ان يضع في العقل يقينا حتى يتمكن من الذبح ولا يحتاج الى تطبيق وانما تطرحه على العلم لا يشرب البقره والشاه لان ماء العبد الجنب لا يشرب لانها تغل على الافضل والبعيد من حولها يفتح المباركه من اخواته ذو المصباح والله هذا هو الافضل وياخذ الرقعه وحيث ياخذ الرقعه الصدقه وكذا قال والبغار ياخذ منها ادعي منها الى شاء قديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

نبيذ نبيذ الأسد ونبيذ نبيذ الشعير. وهكذا هما العنب والتمر والذرة وغير ذلك. الاعتبار بالإشكار لا بالمادة. المادة سواء كان ذرة أو شعيرا أو حمرا أو عسلا أو غير ذلك. ومتى علم أنه خبر لم يجد البيع ولا شراء والمعارض عليه بل يجب إتلافه. علم أنه مسلم وجب إتلافه ولم يجد بيعه ولا شراء ولا الإعجاب عنه. ولما بلغ عمر أن بعض عماله باع حمرا لليهود قال قاتل الله فلان، فلم يعلم أن الله جل وعلا لما حرم على اليهود الشحوم يملوها فباعوها فأخذوا ثمنها فعابهم الله بذلك، عابهم بأعطيهم الحيل. فليس المسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود للتحيل على محارم الله. ولو باعها على حساب اليهود والنصارى لا، ومن يتولون امورهم لا يتولى لهم شيئا، فكونه جزية لأمرانهم لكن لا تباع لهم قول وغيرها من محمد الله، بل هم يتولون بيع ما عندهم ومسلم له الجزية عليه من أموالهم بغير نظر إلى هذا المال من أين جاء. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود لتستحلوا محارم الله بها الجزية. وهم من حيلهم لما حرم عليهم الله الشحوم يملوها لأذابوها ثم باعوها واكلوا أثمانها وقالوا ما بعنا شحنا إنما بعنا ذوبا غيروا الاسم واستحلوا ما حرم الله بها الحيلة فعاقبهم الله وذمهم ولعنهم. هكذا الطائف منهم الذين احتالوا على الصيد والسبت لما حرم عليهم الصيد والسبت نصب الشباك يوم الجمعة وأخذ الصيد يوم الأحد رضي الصيد يوم السبت الحيلة. ويجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم وهم اليهود، فلا يتساهل في حل ما حرم الله بل يبتعد عن ذلك، يحذر كل ما حرم الله عليه ولا يتوصل إلى ذلك بالحيلة الباطلة. فالحيلة لا تحل بحرامها بل يزداد صاحبها إثما نسأل الله العافية. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحديد ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في سحابهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعلى آله وأصحابه المقتدين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، ورخص اللباس الحزب والإباحة، تلبس تجمل الملابس قسم قسم يشعر به العورات، وقسم متخذ للزينة والجمال. من عليه الصلاة إن الله جميع يحب هذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده، أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات وما يتجملون به بين الناس. وكيف يستثنى ذلك الحليب، فإنه لا يجوز للرجال، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحليب، هذا خطاب للرجال، فإنهم لبسوا في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة. الله جل قال في الجنة ولباسه فيها حليب، فالجنة لباسه فيها الحليب، ومن جلسه في الدنيا من الرجال هو على هذا الوعيد الشديد، على خطأ هذا الخطر من حرمان دخول الجنة أو حرمانه لباس الحليب. أما النساء فلا بأس لحقهم مثل الحليب، لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، الله أباح لهن الحليب وأباح لهن الذهب وحرم ذلك على الرجال. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحليب لإناث أمتي، وختم على ذكره. وفي حديث عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل ذهبا في يده إن حيا في يد الأسرى، وقال هذان حل لإناث أمتي. وراء صلى الله عليه وسلم رجلا بيده خاتم من ذهب فطاح، ويعمد الحق الى جوره من النار فيضعها في يده، وذلك ما يدل على تحريم ختم الذهب. هذا يقول ان هذه الصلاه انها ختم الذهب اي في حق الرجال. ونهى صلى الله عليه وسلم الناس جميعا عن الشرب في الذهب والفضه وليس فيهما، هذا عام للرجال والنساء جميعا. ثم النهي عن لبس الحليب والديباج فهذا خاص بالرجال، والديباج هو الغليظ من الحليب، والاستطراق هو الحليب الذي له لمعان. وكل انواع الحليب محرم على الرجال مباح على النساء، الا شيء يسير كوضع اصبعين او ثلاثه او اربعه فهذا يباح للرجل، زر ورفعة الثوب مقاعد صغيرة ونحو ذلك من الشيء اليسير يباح للرجل، حتى اصبعين او ثلاثه من حاجة من هذا. ومن اللباس الجلوس، ونتعلم غير اننا نهى عن الجلوس على الحليب ايضا، فالرجل لا يلبس الحليب والالتباس ولا يجلس عليه ولا يتخذ من النخال يتكي عليها. اما النساء فلا حركه من ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن جرد شرب الفضه، لعمل مبذول فضه، وقال انها له في الدنيا ولكم العهد، فان كفر في الدنيا لا يتورعون من الحرام، اما اهل المؤمنون فانها له في الاخره، يطلبوا بها في الذهب والفضه للاخره. وفي حديث البراء بن عازب الدلاله على ان لا تاكل في الاحمر، ولهذا قال ما رايت في ذمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على ملابس في الحله من الاحمر، ملابس الحمر والاحمر لا باس به، والاسود والاخضر والازرق، لكن افضلها البياض أفضل ملابس البياض ولا شبه أنواع الثانية لا بس لا بس يلبسها أسرق أو أخضر أو أحمر أو أسود كما في هذا الحديث هذا يخلف الحضراء. وفي حديث ابن حيفه ان خرج وصلى في حديث الوداع وعليه حله الحضراء صلى بالناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعليه حله السوداء وطاف في بعض الطوابع وعليه برد احضر ولم ذلك على هذه الانوار لا باس بها لكن يحرق شبه النساء الملابس تليق بالرجال وتناسب الرجال ولا يكون شبه النساء في اي لباس اذا لبس الاخضر او الاسود او الازرق وغيرهما وغيرهما انها تكون على شكل لا يشابه لباس المراه وهكذا المراه ليس لها ان تلبس شرا ليس لها ان تشبه الرجال في الملابس ولا في عيده كل منهما يحرم عليه التشبه بالاخر في كلامه او في نفسه او في لباسه او نحو ذلك في بيان انه في الظلام يتخذ الجنه يعني رب الشعر على الراس فلا باس بذلك اذا كان يقصر في شرعه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما يربى الشعر لأجل الفساد شعر من النساء هذا لا يجوز يمنع أما إذا كان اتخذه لا لهذا المقصد فلا بأس في بيان حلقة صلى الله عليه وسلم وأن كان بعيد بين المنكبين وأن ليس بالقصير ولا بالطويل وسط من الرجال ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطول بين بينهما بين الرجلين ظلموا بين الرجلين فإن ظلم إلى شيء من المنكبين عليه الصلاة والسلام كالعيلة قد يظلون محورا بحمرة عليه الصلاة والسلام حسن العينين ومن أحسن الناس قال عائشة رضي الله عنه ما رأيت هذا الأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجمل الناس عليه الصلاة والسلام الواجب على المؤمن التقيد وهكذا المؤمن التقيد ما شرع الله والحذر ما حرم الله في كل شيء وفق الله الجميع وفق الله وفق الله الاحمر كان فيه اعلام ولا احمر بالطبع والاخر نهى عن لبسه بعض اهل العلم اشترى بان له اعلام بروج اليمن يعني بعض الاحاديث الغيره يعني مهدم حمره وقال اذا كان حمره غالبا شديدا فرد ولكن احاديث اللبس الاحمر للرسول صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيحين ذلك اصح من حديث المبدل والاصل جواز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن التختم أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق أو عن لبس الحرير والاستبرق والديباج وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل قصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع وعلى آله وأصحابه من اهتدى منه أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق باللباس وفيها أحكام أخرى والمقصود ما يتعلق باللباس لأن الباب باب اللباس لما يباح وما يحرم الأصل في هذا الباب الحل الأصل في باب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمرغوبات الأصل فيها الحل إنما حرمه الشرع فيطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها لأنه خلاف الأصل ومن ادعى الحل فهو خلاف الأصل قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جل. وسبحانه واستخلق ما في الأرض جميعا منه قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فاللباس لباسا لباس أهل السوآت يعني العورات ولباس اتخاذ الزينة والرياش ثم قال سبحانه ولباس التقوى لا يفخر لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي في التقوى والخير العظيم إن اللباس الحقيقي اللباس الذي هو الثمرة العظيمة والعاقبة الحميدة لباس التقوى المؤمن يتحلق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو اللباس العظيم إن العزة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة حديث براء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما هو صحابي وأبو صحابي قال نهانا رسول الله عن سبع وأمر بسبع من سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها وسبع خصال أشياء كان ينهى عنها ليس له مقبول العدل ليس له مقبول بل هناك أشياء من الأوامر لم تذكر وهناك أشياء من النواهي لم تذكر لكن المقصود أن هذه السبع أمرهم بها والسبع الأخرى لا نهوا عنها أمرهم بسبع لعيادة المريض لعيادة المريض من السنن المؤكدة ما فيها من إشعار أخيك يتأثر بمرض ولما في ذلك من العطف عليه والدعاء له ربما أصبت له دواء وربما قضت له حاجة ويحتاج إليه فيها حيات المريض من القربات العظيمة ومن حق الرسل على أخيه ثاني اتباع الجنائز يتبع إذا مات يصلي عليه ويتبعه إلى المقبرة وآخر من السنن العظيمة وفيها جبر لأهله وتذكر الموت ومواساه لاهل الميت وتحصيل اجر عظيم لو من شهد جهاد حتى صلى عليه فله قراط وشهد شهيدا حتى صلى عليه فله قراطات إذا رسل مصر الأطلال فهو مثل الجبل العظيمين يعني العجل. الثالث تشميت العاطس إذا حمد الله إذا حمد الله بسم الله من سمعت أخوه يقول الحمد لله ما دام عطس يقول الحمد لله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم هكذا السنة. الرابع إبرار القصر أو المقصد كلكم يا راوي القصر أو المقصد يعني إذا أقسم عليك أخوك كبر تبر القصر هذا من مكارم الأخلاق ومن حق المسلم على أخيه إذا قال والله أبدع عندي والله تصبر الله عندي والله تفضل كذا أخذ إكرامك تجيب دعوتك إذا تيسر لك ذلك إن شق عليك تعتذر لأخيك حتى يسمح لك لأن هذا المكان للأخلاق ومما تجلب به المحبة والتآلف والمهام والتعارف الخالق نصر المظلوم نصر أحد من ظلم الكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حسب طاقته وتنفره ما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر. السادس إجابة الداعي إجابة الدعوة إذا دعاك ولما تعرف أو غيره تجيب دعوته بما فيه التأييد والإيناس تعاطف تعارف إلا أن يكون هناك منكر فأنت معلوم كهو إلا منكر كخمر تدخين تصوير وأشباه ذلك فلا تعرف إلا كنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر. والسابع إفشاء السلف والحق السابع إفشاء السلف والثاني رد السلام السلام ورده انت مش وردتوش السلام تبدأ به ومشروع المسلم عليه يجيب فرر عليه رد السلام قال السلام وإذا حبيتم تحية حي بأحسن الله وردتوه ومن حق رسول الله في أمر كاسة والنصيحة من حد الله قد استنصحته ونصح له هل الآخر أنه أن جليل بيع النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يدير النصيحة هذا من حق المسلم على أخيه. وهناك حقوق أخرى جاءت بها أحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يتبع ما جاءت به السنة فيفعل ما استطاع من ذلك يتحرى الخير والامتثال كما أنه يتحرى ما جاءت من النصوص لأن واجب يجتنب يجتنبها ويحذرها ومنها مع سبع من الشاهد من ذلك التحكم بالذات هذا لا بأس لا يجوز التحكم بالذهب للرجال ولكن بالفضة لا بأس وغير الشرب بالفضة والأكل من كذلك أعظم لا يأكل في الفضة ولا يشرب بها ولا في الذهب من باب أولى جاء الحديث الصحيح لا تشربوا جاء في الذهب والفضة ولا تأكلوا الشهريات فإذا لا أخذ بالبنية ولكم بالآخر قلت يقول على الحديث حذيفة رضي الله عنه وجاء الحديث مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأخذ أو يشرب من الذهب والفضة إنما يرجى ربنا ويحمد خرج مسلم. وعن المياسر أيضا نخب الصوم في أوائل الذهب والفضة هذا محرم على الجميع الرجال والنساء جميعا ليس للرجال ولا للنساء تأخذ الذهب والفضة ولا يشرب فيهما أما التحطم هذا خاص بالرجال يجوز المرأة أن تتحطم بالذهب قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب ثم نزعه ولا البسه ابدا ولا البسه وفينا واتخذ مكانه خاتم الفضة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على تحليل الذهب على الرجل وأن لا حرج إلا حرج في خاتم الفضة، وأما النساء فلا حرج عليهم في خواتم الذهب والفضة جميعا لأنهن في حاجة إلى الزينة لذلك. والثالث ما ياكل الحمر لا يستعملها المؤمن لأنه منزيل عاجل، ولا يستعملها كان منزيل كفر، وإن كانت البيات من الحرير حرمت عليه لأن الحرير أيضا فلا يركبها ولا يلبس الحرير. والركوب والنيوس مثل اللبس، كما أن منهي عن لبس الحرير كذلك الجلوس عليه. الرابع منها قسي، وهي ثياب فيها خطوط من الحديد او امثال الخطوط من الحديد، ونهي عنها. والخامس والسادس والسابع الحديد والاستبرق والديباج، الحديد معروف والاستبرق نوع منه فيه لمعان، والديباج نوع غليظ، كلها نوع من الحديد. في حج عمر النهي عن لبس الحرير لموضع اصبعين او ثلاثه اربع كرخص للرجال، لكن موضع اصبعين او ثلاثه مثل الزرق الصغار الشيب مثل رقعه ثلاث رقعه صغيره قد اصبعين او ثلاثه اربع لا باس. خياطه شق في الجيب في ثوب ثلاث اذا كان مقدار أشبعين وثلاثة أربعة يباح الرجال على الحديد لأن هذا قد يحتاج إليه. وفيها أنه يلبس جملة خاتم الحديد عمر يلبس خاتم جملة ويجب لبسه اليسرى، وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم لبس الجملة واليسرى جميعا وجعل خاتمه من داخل، هذا هو الأفضل لأن الجملة محل الزينة. إذا لبسه باليسرى فلا بأس، إن الرسول فعل هذا وهذا. من جنس الساعة تلبس باليمنى واليسرى، الساعة هذه إليها نفسها فلا مانع أن يعرفها باليسرى أو اليمنى مثل خاتم الفضة. لكن الشيء ده خاتم، نعم. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيه العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله يوم الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تتب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد، والجهاد من أفضل القربات والأمان الصالحات، بل هو أفضل القربات عند الذهن من العلم، قد يكون واجبا على العين أو يكون واجبا على الكفاية، وهو بجميع أنواعه من أفضل الأمان الصالحات. فينبغي لأهل الإسلام أن يعلموا بالجهاد وأن يحرصوا عليه لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء كلمته ودعوة الناس إلى دين الله وجهادهم على ذلك وتكفير المسلمين ونصر الدين وحماية بلاد المسلمين، ففيه مصالح عظيمة. والله شرعه لما فيه غير العظيم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن إيقاف الناس الشر والظلم، ومن إعلاء كلمة الله ونصر الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة العظيمة الواضحة. قال تعالى: انفقوا الخفاف والثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية هو الواجب على ولاة أمر المسلمين بالجملة مع الخطبة، ويجب في بعض الأحيان على العين وإذا حضر الصفين أو استنفره الإمام أو هجم على بابه العدو، فيكون سنة إذا قام به من يسري صلاة حق الله يسري. وإن ورد فيها من أحاديث حديث الأهل بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأيام التي نفخ فيها العدو جرى فتزلت الشمس. هذا يدل على أن إذا ارتفع النهار فالأفضل أن ينتظر الزيت الزوال حب الرياح وينزل النهر، فإذا زالت الشمس أغار. وفي ذلك من لقاء العدو نسأل الله العافية، ومن ذلك من لقاء العدو لكن يسأل ربه العافية. قال: إن عقل من العلم معناه لا تملوا لقاء العدو على سبيل العلم والأمن ونحو ذلك أو الرغبة والغلاء أو الرياء، أما تمني لقاء العدو رغبة بالجهاد حرصا على الجهاد فليس داخلا في النهي، لأن الله شرع المسلمين يجتهدوا بالجهاد وأن يشرعوا به وأن يرغبوا به وأن يشاهدوا به. نسأله الله العافية ويسربه العافية، لأن قد يحضر الجهاد من يجبن والتغير بيده، يسربه العافية. فإذا لقي العدو فليصبر ويخلص لله ويقصد بجهاده ويسأل الله الدار الآخرة وإله دين الله. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السنون، إشارة إلى أن الجهاد لا تدخل الجنة، وأن سل السنون في جهاد سبيل الله وهكذا استعمال الرماح وغيرها من ادوات الارض كل ذلك من اسباب دخول الجنه والنجاه لمن اصلح الله نيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب ومنزل السحاب وهاجم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا فيه حث على الجهاد والترغيب فيه والدعاء ان المسلمين يدعون ربهم ان الله يعينهم وينصرهم على عدوهم. ولو كانوا اكثر الناس فقد يهزم الكثير وينصر قليل، فلا ينبغي يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم، يسال الله العافيه والسير والسعاده والتعالى. قال تعالى: ويوم يؤمنون إذا أدركتم فلم فلن تغنعكم شيئا وما رأى الفضل وربما رأوتم وليت المسلمين. الكثرة قتل يخلل أهلها ممن يعدهم ويدركهم ممن لا يعدهم. الواجب على أهل الإيمان وإن كثروا أن يلجأوا إلى الله ويضعوا إليه ويطلبوا في النصر ولا يعجبوا بكثرتهم أو بقوتهم أو بذلك، بل عليهم ان يخلصوا لله ويسالوا الله سبحانه وتعالى. فكتب الله